السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين. وبعد، فيا أحبة الإيمان، فيا إخوتي في الإنسانية، في كل صلة نبيلة تجمع بين الإنسان وأخيه الإنسان، أسئلة في القرآن، نواصل الرحلة. كنا قد تحدثنا في الحلقة السابقة عن المحكم والمتشابه، وبينا أن القرآن الكريم كله محكم من حيث البلاغة والبيان والفصاحة، فكله محكم، وأن القرآن به ما هو متشابه من حيث الأمور التي لها دلالة عامة وادخرها الله للأزمان القادمة معناها، مثل الحقائق العلمية التي ادخرها الله في قرآنه لتكون خطابا علميا عقليا للذين لا يتحدثون اللغة العربية، لتكون وتمثل شواهد الحق وبراهين الإيمان. والمحكم والمتشابه في شأن العقيدة، المتشابه الآيات التي تتصل بالذات العلية، ونحن لا خبر لنا بذلك، ونؤمن بما أخبرنا الله به كما أثبت الله لنفسه يد ووجه ونحو ذلك، فنثبت ما أثبته الله لنفسه دون تشبيه ودون تمثيل. جئنا بعد ذلك إلى مزيد من البيان، سؤال: طب اللفظة بين الدلالة اللغوية والدلالة العلمية، طب تقول في 1200 آية، حوالي 1200 آية حصرتهم الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، يتحدثون عن الدلالة العلمية، حقائق علمية في القرآن. طب اللفظ هذا، دلالته اللغوية مع الدلالة العلمية، في إيه؟ كيف يكون التواصل؟ هل في صدام؟ هل في تناقض؟ هيئ نفسك للمفاجأة التالية. أنا توفرت لبحث هذه المسألة بحثا أشركت فيه بعض العلماء وبعض الباحثين ومناقشة علمية، وتوفرنا لذلك، ويمكن من أسهم في ذلك وأذكره بالفضل أستاذنا الدكتور عبد العظيم المطعني عليه سحائب الرحمة، أستاذنا الدكتور عبد الصبور شاهين عليه سحائب الرحمة، أستاذنا الدكتور كمال بشر نائب رئيس مجمع اللغة العربية الأسبق عليه سحائب الرحمة. وكانت المناقشة منفردة مع كل في رأيه وفي مكانه، وانتهينا إلى أن الدلالة اللغوية هي الأساس ولا تتناقض أبدا مع الدلالة العلمية، والدلالة العلمية تتصل بوجه ما ولها صلة وثيقة بالأصل اللغوي الذي انبثقت منه. ثالثا، أن الدائرة الدلالية لهذه الألفاظ العلمية في القرآن الكريم التي لها دلالات علمية، لها، هذا كلام متخصص، كلام علمي، لها دائرة دلالية مفتوحة. يعني إيه مفتوحة؟ يعني غير مغلقة، لم تقف عند هذا الحد، ما زالت يمكن أن تستوعب الجديد ويضاف إليها. هذه خصائص ثلاث انتهينا إليها في هذه المناقشات. أضرب لك مثلا: والأرض ذات الصدع، الدلالة اللغوية للصدع الشق، وكان الرجل العربي يفهم الدلالة اللغوية في حدود ثقافته وبيئته. إزاي؟ يقول لك الأرض دي تتشقق، يبقى ينزل عليها المطر وينبت فيها النبات، ولولا ذلك ما كان نبات وما كانت حياة. اللفظ دائرته اللغوية تتسع لذلك، وهذا أصل لغوي لا نعترض عليه ولم يعترض عليه أحد، لا من القدماء ولا من المحدثين. مرت الأزمان وبدأوا يكتشفون يعني خريطة الشقوق والزلازل والألواح في الكرة الأرضية، الأرض يعني ألواح تتداخل هكذا حتى وهي تدور، لا يحدث لها ارتطام ولا يحدث لها أن تنفجر أو نحو ذلك. تشبيه بسيط عشان أبنائنا يفهموا، زي السوستة كده ما تمتص الصدمات، فالألواح دي تدخل وتخرج، وكل ما زادت الشقوق والزلازل فكرتها من كده إن اللوح بيركب على اللوح ويتحرك. فقالوا والأرض ذات الصدع، يبقى هي الشقوق دي والألواح والتركيب والفواصل وخريطة الزلازل هي المقصودة. واستقر هذا الرأي زمن، والدائرة الدلالية للكلمة تتسع لذلك، إلى أن جاءت وكالة ناسا وصورت، اسمع، صدع شق كبير جدا في باطن المحيط تخرج منه نار ملتهبة. وأي إنسان يدخل على الشيخ جوجل شبكة المعلومات ويكتب الآية والأرض ذات الصدع والحقيقة العلمية يظهر له ذلك. فانتبه العلماء، ربنا قال والأرض ذات الصدع، يقسم بصدع واحد. زمان كنا نقول الدلالة اللغوية والأرض ذات الصدع يبقى ده زي ما تقول الإنسان يبقى يشمل كل الناس، زي ما تقول الشجر يبقى يشمل كل الشجر، الصدع يشمل كل الصدوع إلى آخره. الصدع ده كمان المفرد له دلالة إن فيه صدع كبير تتصل به كل الصدوع تخرج منه النار المشتعلة. سبحان من هذا كلامه. انظر إلى هذا المنحنى الذي يتصل وله صلة وثيقة ببداية الدلالة اللغوية الشق والأرض ذات الصدع إلى أن انتهى إلى ذلك الصدع الكبير الذي تخرج منه النار، ليؤكد دلالة المفرد في القرآن والأرض ذات الصدع. التوافق والتواصل والصلة الوثيقة بين الدلالة اللغوية والدلالة العلمية، هذه وجه من وجوه الإعجاز الدلالي في القرآن الكريم، ليس بينهما تصادم أبدا كما يدعي هذا أو ذاك أبدا، وإنما بينهما ترابط وتكامل والتقاء، وهذا لا يكون إلا في كلام الباري، لأن الذي خلق هذا الكون هو الذي أنزل هذا الكتاب، فسبحان من هذا كلامه، وما يعقلها إلا العالمون، وما يذكر إلا أولو الألباب، فاعتبروا يا أولي الأبصار، والسلام عليكم ورحمة الله. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.